إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ويحذِّركم الله نفسه، وإلى الله المصير. معشر الإخوة، إن الإنسان مهما عظم علمه وكثرت تجاربه لا يمكن أن يعيش في هذه الحياة بطمأنينة وراحة إلا إذا استمسك بأوامر الله واجتنب نواهيه. إن تعظيم الرب تعالى وتمجيده مستلزم لتعظيم أحكامه ومراعاة حدوده، فعلامة الإيمان الصادق هو تعظيم أمره ونهيه والتمسك به. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا. وقال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليمًا. ولهذا تجد المؤمنين بالله المستسلمين لأمره والمعظمين لحدوده أهدأ الناس نفسًا، وأصفاهم سريرًا، وأكثرهم خشيةً لله، وأشدَّهم طمأنينة. قال ابن القيم رحمه الله: أول مراتب تعظيم الله جل وعلا تعظيم أمره ونهيه. ولذلك المؤمن يعرف ربه جل وعلا برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس جميعًا، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله جل وعلا واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالًا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان، المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. انتهى كلامه رحمه الله. ألا وإن من أعظم منغصات الحياة ومجلبة الهموم والغموم هي المعصية. آه لهذه المعصية، ما أشد مرارتها على القلب، وما أبأس عوائدها على النفس. والحسرة تزداد حينما تقنع نفسك بصغر الذنب وحقارته، أو صغر الواجب وعدم أهميته. ومن مداخل الشيطان على الصالحين المؤمنين محقرات الذنوب، فيهون الشيطان بعض الذنوب ويصغرها في النفوس، فلسان مقال الشخص أو حاله يقول: أنا أقوم بالواجبات وأجتنب الكبائر، فإن لم يكن علي إلا كذا وكذا فالأمر سهل. وهذا من مكر الشيطان بالعبد وكيده له، فلا يزال يقارف هذه الصغائر حتى تهلكه. وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ثم أسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. قال ابن الجوزي رحمه الله: المعنى تعملون أعمالا ليس لها عندكم كثير وقع احتقاراً لها، وهي من الموبقات المهلكات. وهذه الأعمال مثل قول الرجل للرجل: كنت على نية قصدك، ونحو ذلك مما يكذب فيه، أو مدح الرجل للرجل بالشيء الذي ليس فيه، وقد يكون ذلك في المعاملات بالربا وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة وعيبة المسلم، وأشياء يحتقرها الإنسان ويجري فيها مع العادات وهي مهلكة. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. قال الطحاوي: فيه تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان من محقرات الذنوب، فدل ذلك أنهم مأخوذون بها مع إيمانهم، معاقبون عليها، إلا أن يعفو الله جل وعلا عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك تحقير بعض الأوامر والواجبات والتساهل فيها هو من هذا الباب، فيقول: هذا مختلف فيه، وهذا تركه يسير، والناس يعملون هذا ونحو ذلك. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل الحسنة يتكل عليها، ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد أخطرته، أي أهلكته، وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. وقد صدق رضي الله عنه. فمن استسهل الصغائر اجتمعت عليه ذنوب كثيرة، فهذه معاص من جهة اللسان من السخرية وعد معايب الناس، وهذه معاص من جهة السمع، وهذه معاص من جهة البصر، وهذه معاص من جهة اليد، وهكذا، فتهلك صاحبها إن لم يتداركه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، كلما زاد تعظيم الخالق في النفوس رأى المؤمن ما ليس ذنبًا ذنبًا مهلكًا من شدة خوفه من الذنوب. فهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب الأنصار، كان من عادته أنه يرفع صوته أثناء الكلام، فلما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والقصة في الصحيحين. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد رضي الله عنه: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. فالجزاء من جنس العمل. خاف الله في الدنيا خوفًا أقعده عن الخروج من بيته، فجزاه الله بالأمن من هذا الخوف في الدنيا قبل الآخرة. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مثل المحقرات كمثل قوم سفر تركوا بأرض قفر معهم طعامهم لا يصلحهم إلا النار، فتفرقوا، فيجيء هذا بالروثة، ويجيء هذا بالعظم، ويجيء هذا بالعود، حتى جمعوا من ذلك ما أصلحوا به طعامهم. قال: فكذلك صاحب المحقرات يكذب الكذبة ويذنب الذنب، ويجمع من ذلك ما يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحذركم محقرات هذه الأعمال، وإنها تحصى عليكم وترد عليكم. ولهذا شرع كثرة الاستغفار، ونهي المرء عن الإصرار على المعصية، وشرع كثرة الأعمال الصالحة ومجاهدة النفس، فما عولجت هذه المعاصي بأقوى وأنجع من التوبة والاستغفار. ولهذا جاء في الحديث القدسي عن ربنا جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فإذا رأيت من نفسك تعذيرا لمعاصيك المحقرة ونسيانا لها، فتدارك نفسك من أكل أو شرب لمحرم، أو فعل محرم، أو قول محرم، وتظن أنه عند الله هينا وهو عند الله عظيم، ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ولا يكن الله أهون الناظرين عندك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.